أنا طالب في الشهادة الثانوية وأهلي يمنعونني من الذهاب إلى الدروس العلمية، فما النصيحة؟ عليك أن تعرف أهلك بأهمية العلم الشرعي وأن تسعى متلطفا في إيضاح ماهية هذه الدروس، أنها من كلام الله إلى كلام الله، ومن كلام رسوله إلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تواجه الشر من البدع والضلالات والكفر والاعتقادات الفاسدة والأخلاق الرديئة. إذا تعرف الناس ما هي هذه الدروس أحبوا ذهابك، هم يخافون أنك تتلقى في شيء لا يعرفونه. فاصطحب أباك إلى الدرس، واصطحب والدتك إلى الدرس، واصطحب إخوانك ممن يخافون أنك تتلقى شيئا لا يعرفونه. وكم من أخ اصطحب أباه فصار الأب هو الذي يحضر الدرس والأم هي التي تحرص على الدرس. قبل أيام أخبرني أخ أن رجلا كبيرا أخبره أنه يأتي إلى الدرس بسبب الولد الصغير، ربما ما جاوز 8 سنوات 9 سنوات، لابد أنه يأتي للدرس أو بالأحرى الخطبة، يأتي به من مكان بعيد من الخمس، مدينة الخمس، الولد مصر لابد أن يحضر الخطبة. القصد أن الناس إذا عرفوا هذه الدروس العلمية التي تلقى من المشايخ الفضلاء في هذا البلد جزاهم الله خيرا، اطمأن الناس وأحبوا هذه الدروس. ثم أننا نحمد الله، دروسنا مبثوثة، أليس كذلك يا إخوة؟ تجدها في كل مكان، دروس المشايخ مبثوثة الحمد لله، ليس عندهم شيء يتسترون به. ابحثوا عمن يدرسون في الخفاء.